اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله يا ستار العيوب ومبلغ الأمل المطلوب ويا كاشف الغم عن أيوب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت الحمد لله الجواد الواسع الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وليس لصنعه صنع صانع وللدرجات رافع وللدعوات سامع وللظالمين قانع والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو لأمتي شافع الحمد لله الذي خلق نور الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور الحمد لله الذي كلم موسى على جبل الطور الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن فإن القرآن يزيد جمالا في الصوت الحسن أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله عز وجل أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا وإياكم مع الليلة القرآنية المباركة التي فيها نكرم الراحل الكريم أسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه وما زال العطاء ممدود والقرآن غالب وليس مغلوب هيا بنا يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية ذلكم العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الشهير بأدائه يشعر الناس ويبعدهم عن الوسواس الدقة في الأحكام والعزوة في الأداء والروعة في جمال الصوت وأدب في التلاوة إحدى روائع المصحف المجود لفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن سفير مصر الدائم في أنحاء الوطن العربي أجمع فخر قراء محافظات شرقية الأمين العام لقراء جمهورية مصر العربية والذي عمل سفيرا إلى مصر أكثر من دولة إسلامية ودولة عربية والمقيم ببهنباي مركز زازي بمحافظة شرقية أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا ليمتع الأرواح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما

وقال الحمد لله ولقد وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا

وأوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضيك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ سمكت غير بعيد سمكت غير بعيد أقال أحطت بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون ويعلم ما يخفون وما يعلنون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا ألا يسجد لله ألا يسجد ويعلم ما تخفون وما ألا يسجد لله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ قالت يا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه ألا تعلوا علي وأتوني قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي كتاب كريم له من سليمان وإن له لا تعلوا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. من سورة النمل عطر المكان بعطر القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن بأدائه يسعر الناس ويبعدهم عن الوسواس. في الأحكام عزوبة في الأداء روعة في جمال الصوت أدب في التلاوة عزف بلسان عربي مبين على أوتار القلوب فخر قراء محافظة الشرقية الأمين العام لقراء جمهورية مصر العربية الذي تربى في بيت القرآن الذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم الذي بنى لنفسه مدرسة خاصة الذي عمل سفيرا الى مصر اكثر من دولة اسلامية ودولة عربية والمقيم بمحنباي مركز زازي بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. نقلناها لحضراتكم عبر اسير موجاتنا الصوتية التي تتنقل في خدمة القرآن الكريم والتي تنطق ببسم الله الرحمن الرحيم تحت إدارة مهندس صوت أول على مستوى محافظة شرقية وجمهورية مصر العربية المهندس صلاح عبد الهادي المقيم بمنزل ميمون. أشكر السرابك المقام والإنارة إحدى مخازن فراشات الحصوة الحديثة إدارة عميد مقاولي أشغال الفراشة بالحصوة المحاسب الشافي عبد الرحمن. أشكر قصور الضيافة الكبرى للنظافة وحسن الخلق إدارة العميد محمد علي عبد المعطي وأولاده بمنزل ميمون. أشكر نجم الحفل الذي أسعد بصحبتي منذ بداية هذا اللقاء الأستاذ علي بدوي. أحبتنا الكرام لما خلق